الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ألا أيها الناس اتقوا الله تعالى وسارعوا في مراضيه. قال الله سبحانه وتعالى: والعاقبة للتقوى. وقال عز وجل: والعاقبة للمتقين. وقال عز وجل: تلك الدار الآخرة. والعاقبة للمتقين. وقال سبحانه وتعالى: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى، فمن رزقه الله تعالى تقواه فقد وفق لكل خير. ألا وإن من تقوى الله سبحانه وتعالى أن يعظم المسلم ما عظمه الله عز وجل، وأن يسارع في الخير الذي دعا الله إليه سبحانه وتعالى ودعا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء في الساعة الأولى، يعني يوم الجمعة، فكأنما غرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما غرب بطره، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما غرب كبش نمرا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما غرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما غرب بيضة. فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. في هذا الحديث فضل التذكير إلى يوم الجمعة. ونحن يا عباد الله قد شغلنا عن هذا الفضل العظيم بأمور ضارة علينا في ديننا، ضارة جدا. كثير من الناس ينشغل عن هذا التذكير، ينشغل عن هذا التذكير بالسهر، يجعل هذا يكون هذا السهر الذي يسهر عليه بعض الناس إلى آخر الليل، ثم ينام. بعضهم من صلى الفجر نام ولا يقوم يتجهل للجمعة إلا في وقت متأخر، والأيام قصيرة جدا، ثم يتجهل للجمعة في وقت متأخر ويبقى يغتسل، ثم لا يذهب إلى المسجد إلا وقد فاتته الخطبة. أكثر والواجب على المسلم أن يراقب الله وأن يخشى الله عز وجل. وأن يعظم هذا اليوم الذي عظمه الله بالعبادة لله به والاستشارع في الخير والتذكير إلى صلاة الجمعة وإلى قراءة سورة الكهف وما تيسر من القرآن. هذا مما يجب أن نسارع تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى، وليس المراد به الجري لكن المراد به التذكير، أن تبكر إلى المسجد تقرأ القرآن وتعمل الأسباب من أجل أن تدرك فضل هذا اليوم. تنام مثلا مبكرا في الليل وتقوم لصلاة الفجر، تصلي مع الجماعة، ثم يعني ترجع إذا احتجت إلى نوم فلا تجد على يعني قدر حاجة، من أجل أنك تتجهز للجمعة وتذهب بوقت كامل، تبكر إلى المسجد. هذا هو الذي يجب على كل مسلم أن يفعله. أما التواني والتراخي والتخاذل، وبعض الناس لا يغتسل إلا قبل مثلا يعني موعد الخطبة بحدود نصف ساعة، هذا لا يغتسل. إن كانت يغتسل بعد الفجر صلى صلاة الفجر واغتسل للجمعة وتجهز، وإن احتجت تغتسل تقوم يعني إلى الساعة العاشرة يكفيك. أما يعني كون الإنسان لا يكون له نية ولا يكون له عزم على المحافظة على هذه الأعمال الصالحة، فإنه يلجي بنفسه إلى الخطر وإلى التساهل الذي يضره في دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا وينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده سبحانه وبحمده ولا أحصي ثناءً عليه، هو كما أثنى على نفسه عز وجل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت فيه خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه ما لم يسأل محرما. فالواجب علينا أن نحرص على التنفير لصلاة الجمعة، وأن نعظم ما عظمه الله عز وجل، وأن يعني يكون لنا نية صالحة في التنفير وفي الإعداد ليوم الجمعة من ليلة الخميس. فمثلا الصيام مثلا كالتحريم حد العانة وغن الأظهار وما شابه ذلك يكون يوم الخميس مثلا استعدادا ليوم الجمعة. وأما من يدخل يريد مثلا أن يتروج يغتسل ويريد أن يحلق ويريد أن يتوضأ، إن كان مثلا من أول النهار ممكن، لكن بعض الناس يبقى إلى ما يكون باقي عن الخطبة إلا بمقدار نصف ساعة ثم يدخل ويبقى يحلل مما يتنظر أشياء، حتى أنه إلى هذا أن تفوته الخطبة يتوضأ ويذهب إلى صلاة الجمعة، لأن هذا الاغتسال يوم الجمعة مستحب، وإن قال بعض أهل العلم بوجوبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتل، لكن قال حفظ الأمور قوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فقال بعض أهل العلم إن هذه جريمة صارمة صرفت الوجوب إلى النجم، فإذا خاف أن تفوته الخطبة يؤدي إلى الغسل ويتوضأ ويلحق، لأن سماع الخطبة واجب والغسل مستحب. كثير من الناس يبدا ايضا يطول في دوره المياه وياخذ وقتا كثيرا جدا حتى يعني يفوته هذا الخير، خير التبكير الى يوم الجمعه. وهذا الفضل الذي اذا جاء في الساعه الاولى كانما تصدق ببدله، وان جاء في الثانيه كانما تصدق ببقرة، إلى آخر ما جاء في الحديث أن هذا فضل عظيم فضله بعض الناس على أنفسهم. بعضهم يجتمد أمور أخرى من اللهو ومن الغفلة حتى يذهب الوقت. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى المسارعة إلى ما يحبه الله ويرضاه، وكذلك المبادرة لصلاة الجمعة والاهتمام بها والإعداد لها والاحتساب والحرص على تحضر ساعة الإجابة، سواء يعني عندما يصعد الإمام على المنبر وحتى تنتهي الصلاة، أو كما جاء أيضا بعد العصر يحرص على أن يقرأ القرآن أو يبعد المسجد بعد العصر إذا لم يشغل، ويقرأ ما تيسر من القرآن ويدعو. هذا يوم عظيم، يوم فضيل، يحرص على قراءة سورة الكهف، كما جاء في الحديث أن من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وقد شغلتنا هذه الجوالات والملاهي عن يعني هذه عن قراءة القرآن مع الأسف، إنا لله وإنا إليه راجعون. يظل أحدنا يبقى يتابع الرسائل ويتابع أمور أخرى حتى يذهب عليه الوقت ولم يكن قرأ شيئا من القرآن. نسأل الله العافية من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا وصلى وسلم على نبي الرحمة والهدى، فقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالصلاة عليه. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين مضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه. اللهم انصر به دينك واعل به كلمتك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي عهده الامير محمد بن سلمان وسائر ولاة امورنا لما تحبه وترضاه. اللهم انصر بهم دينك واعل بهم كلمتك واخذل بهم اعداءك يا رب العالمين. اللهم اخذل بهم الرافضه، اللهم اخذل بهم الرافضه يا رب العالمين. اللهم يا ربي اللهم سلط على أعدائك وأعداء رسولك وأعداء صحابة رسولك من الروافض المشركين، اللهم انتقم منهم يا رب العالمين، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، إنهم لا يجدونك يا سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.